طبيعي جدا ان معظمنا بيبحث دوما في الغيب وبيفكر في الغيب ويفكر في المستقبل والجوانب المظلمة من حياتنا، او زي ما بيقولوا عليها الكتاب يعني والعلماء ما وراء الطبيعة. والنهاردة الروايات على لسان من عاشوها، انها قصص حدثت بالفعل. ونبدأ بقصة المواطن ميم سين والذي يحكيها لنا بالتفصيل ابن عادل، وبيحكي كل اللي حصل. كان أبي يعمل في مكتب بريد القرية، وكان الجميع يحب أبي جدا لأنه دوما كان ماشي في صلح العائلات المتخصمة، وأول ما كان يسمع عن خلاف أو حال الطلاق يسارع جدا للتدخل لمنع الطلاق أو الانفصال، بغير أنه كمان كان ملتزم جدا في شغله الشديد والصعب، ولكنه كان بيراعي ربنا وملتزم جدا. أنا مين؟ أنا الابن الأكبر لأسرتي. أنا وقت الأحداث اللي هحكيها لكم كنت أبلغ وقتها من العمر 19 سنة حينما حدث ما حدث. استيقظ والدي لصلاة الفجر كعادته، وأيقظ من بالبيت بأسلوب لم نعتاده من قبل. كان أبي قبل ما يمشي دايما كان بيروح يصلي الفجر، كان بيسيب مهام ومسؤولية إيقاظ الجميع لأمي. أما ذلك اليوم قام أبي بإيقاظنا واحد واحد، وبالفعل استيقظ الجميع وذهب أبي لصلاة الفجر بالمسجد. ونظرا لكسلي الشديد والمعهود صليت الفجر في البيت. حينما عاد أبي من المسجد كان وجهه شاحب جدا، فسألته أمي: مالك؟ فيك إيه؟ فكان جوابه أنه مجهد وهيدخل ينام شوية صغيرين ولو حتى ساعة قبل ما يروح الشغل لأنه بجد تعبان. مرت الساعة علينا غريبة جدا، ساعة عمرنا ما ننساها. كنا زي اللي مستني حاجة تحصل، كنا زي اللي منتظرين صرخة أمي التي انطلقت تدوي في المنزل معلنة بذلك وفاة أبي رحمه الله. ما أصعبها هذه اللحظات التي يتوقف فيها الزمن؟ بالفعل الزمن توقف مع موت والدي. كان مود غريب قوي في البيت، وخصوصا ان انا شاركت في تغسيل ابويا وتكفينه بهذا الثوب الابيض اللي اول ما شفته كده، انا ما كنت شفت اكفان قبل كده ولا حاجة من الكلام ده، فكرني بالفيلم بتاع الموميا. والذي يكفينا اسمه فقط كي نرتجف، انه الكفن. ذهبنا إلى المقابر حيث وجدنا هناك بعض النساء يولولون ويصرخون، وامتزج صراخهم الشديد بصوت زعيق عالي قوي من أحد الملتزمين اللي كانوا ماشيين في جنازة والدي، واللي بدأ ينهاهم عن العويل والنواح ويعرفهم إنهم كده بيعذبوا أبويا وإن ده غلط وإن اللي بنعمله ده حرام. كنتش منتبه قوي ولا ملتفت قوي، لكن كل اللي أنا كنت ملتفت ليه إن أبويا اتدفن وسبناه ورجعنا بيتنا أو رجعنا من المقابر تمام زي اللي سلم الأمانة لصاحبها ومشي. سبته وأنا ماشي بقول: وهنا سايبه فين؟ وهسيبه وروح خلاص؟ كانت الساعة وقتها 43 دقيقة بالضبط العصر. رحنا بعدها نتلقى العزاء واللي انتهى بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء بساعة كمان، مش بعد العشاء فورا. بيكمل عادل وبيقول: عدنا بعدها منهكين إلى بيوتنا، وعدت أنا للمنزل وجلست أنا وأمي وإخوتي نقرأ القرآن وندعو لأبي أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يبدله بدار خيرا من داره وبأهل خيرا من أهله، لحد الساعة ما جت 11 بالليل. سمعنا صوت هرجلة في الشارع ودوشة وناس بتتكلم وناس بتزعق، والصوت ده كان ممزوج بصراخ في الشارع. أمي لقيتها بتقول أستر يا رب، يا ترى في إيه، حد مات تاني في الشارع ولا إيه؟ وجريت أمي على باب البيت طبيعي تطمن على جيراننا وتشوف إيه اللي بيحصل. وإذا بأمي صرخة أطلقتها كانت مؤشر ليا وإشارة أن أنا أقوم أنط من مكاني، لأن الصرخة كانت صرخة فزع وهلع. جريت أنا وإخواتي لنجد أمي ملقاة على الأرض، ولتصرخ أختي هي الأخرى، وأنا يتوقف لساني عن النطق. إنه أبي. أبي واقف على باب البيت وعلى وجهه أشد علامات الفزع. أبوي واقف على جسده بقايا الكفن، ويقف وراءه العشرات من أهل القرية. وظللنا هكذا، أنا أبصله وهو يبصلي في صمت، إلى أن قطع هذا الصمت صوت أمي اللي معرفش فاقت إمتى. أمي المرة دي ما صرختش، أمي أطلقت زغروطة. حسيت وقتها أنها مش في محلها، ولكنها كانت إشارة البدء لجميع نساء الشارع الذين سارعوا بالزغريتهم أيضا. وفجأة تحول البيت الذي كان منذ دقائق قليلة أسود كئيب حزين إلى منزل مليء بالمهنئين والفرحة تملأ القلوب. أبويا رجع، ما أقدرش أقول غير كده، أبويا رجع من الترب، أبويا ما ماتش، لازم أكيد نحتفل. بعد انصراف المهنئين اللي فضلوا مدة طويلة، قمنا بتغيير ملابس أبويا، وطلب منا إن احنا ندخله ينام، ولكنه اشترط إن احنا ما نطفيش النور، سيبوه والع لحد الصبح. وعايز أقول لكم إن ده فضل تقليد دائم، إن لازم نور البيت بالليل يفضل كله منور. في اليوم التالي كنا جميعا في البيت ملتفين حوالين أبويا وهو قاعد على السرير في صمت، وكل واحد فينا في دماغه سؤال واحد بس: انت شفت ايه هناك؟ سألناه. في البداية حاول أبويا اقنعنا انه مجرد موقف عابر وان مفيش حاجة حصلت، ولكن على مين؟ مع الإلحاح الشديد وإلحاح أمي البسيطة اللي لو كانت تعرف اللي هيقوله ما كانتش سألت السؤال ده. اعتدل أبي في جلسته وبدأ يروي ما حدث. بيقول والد عادل: حينما دخلت للنوم فجر ذلك اليوم كان لدي شعور قوي بإني على وشك إن أنا أفارق الحياة، وكنت أريد بشدة أن أخبركم جميعا بده، ولكن كان في حاجة بتمنعني إن أنا أنطق وأقول لكم إن أنا هموت، واستسلمت لهذا الشيء وأنا مش عارف هو إيه، ودخلت ونمت عادي جدا، ولكن كنت بدأت أحس بحاجات بتحصل حواليا، لحظات خاطفة زي ومضات كده. استيقظت لأجد بعضكم حواليا بيعيط وعايز أكلمكم مش عارف، ثم نمت من جديد لأستيقظ مرة أخرى لأجد وجوه أهالي البلد وهم يتحدثون عني، ولكن النوم كان بيحاصرني بشدة، وكل ما فتح عيني ألاقيني عايز أنام تاني. قلت في الآخر إن أنا فيه ده حلم، واستسلمت للنوم، لكن الحلم ما طولش. استيقظت بالفعل من هذا الحلم لأجد نفسي في غرفتي كالعادة، والنور مقطوع خالص، والبطانية بتلفني بإحكام شديد، مفيش نور، مش عارف أحرك إيدي. أنا ما كنتش متخيل وقتها أنا فين. فضلت أحاول أخرج إيدي من البطانية، وقدرت بعد معاناة أن أنا أخرج إيدي منها. بدأت أحسس على السرير بدور على أمكم أو أدور على أي حاجة توصلني للأباجورة نور الأوضة الضلمة اللي أنا فيها دي. وأنا بحسس ملمس السرير غريب. السرير زي ما يكون عليه تراب أو رمل، أنا مش عارف ده إيه. إيه الريحة الغريبة اللي أنا شممها دي؟ بدأت أحسس على جسمي وأشوف البطانية اللي مش عايزة تتفك من عليا. بدأت أتأكد إن دي مش بطانية. لا لا لا لا، ده كفن. وبرغم الظلام الشديد بدأت أشوف بوضوح أجسام بتتحرك قدامي. بدأت أدرك حجم الرعب اللي أنا فيه، وعرفت إن أنا في تربة بس أنا في ضلمة وشايف فيها حاجة بتتحرك، والحاجة دي أشد ظلمة من الضلمة اللي أنا فيها. بيكمل والد عادل، وعادل اللي بيحكي وبيقول، سألته طب مش يمكن يا بابا تكون تهيؤات؟ والله يا ابني أنا مش عارف إذا كانت دي تهيؤات ولا اللي أنا شفته ده حاجة بجد. أنا بقول لكم اللي أنا شفته وخلاص. حاولت أصرخ، صوتي ما طلعش، صوتي زي ما يكون راح. حاولت مرة واثنين وتلاتة ولكن مفيش صوت. في اللحظة الأجسام دي بدأت تقرب مني، صوتي خرج وقدرت أصرخ، وفضلت أصرخ ونادي عليكم بالاسم واحد ورا التاني ورا التالت. وإذا بأبي ينهار كالطفل الصغير ويبكي بكاء شديدا، وأبويا بيعيط. خدته في حضني وقعدت أطبطب عليه. لاحظت وجود عدد من الشعرات البيضة في رأس أبويا، وأبويا شعره ما كانش أبيض. عرفت وقتها أن أبويا اللي شافه خلى شعره شيب زي ما بيقوله. طلبت منه أن احنا نتوقف عن الكلام وكفاية ونكمل بعدين، فصرخ وقال لي لا هكمل. بيقول فضلت أصرخ ونادي ولكني بطلت في الآخر أصرخ. عارف بطلت أصرخ ليه؟ لأني سمعت حد تاني بيصرخ. أنا كنت أصرخ وهو يصرخ معايا، ولما أسكت هو يكمل. أمي قطعت اللي بيتقالوا، قالت له أنت ما خفتش وقتها اللي في حد بيصرخ غيرك؟ قال لها أنا وقتها ما كنتش بفكر غير في حاجة واحدة، إن أنا أخرج، ولو حتى اللي بيصرخ ده عفريت ما يمكن كان بيساعدني عشان الناس تسمع صوته ويخرجني. أنا مش عارف هو كان بيساعدني ولا ده بيتهيألي، ويمكن ده كله ما حصلش، لكن أنا كنت بصرخ وفي حد بيصرخ معايا. وزي ما نمت أول مرة نمت تاني مرة. وما تسألويش إزاي نمت ولا أغمى عليا ولا إيه. صحيت وهم بيفتحوا عليا الباب وبيشيلوني برا التربة. في الوقت ده لقيت أبويا بيبتسم وبيقول لي سيبوني أنام، بس سيبوا نور منور. عايز أقول لكم إن دي كانت آخر مرة أبويا يحكي فيها حاجة، لأن تاني يوم الصبح صحينا من النوم لقينا أبويا صامت بيتكلمش، وإذا تحدث كان كالطفل. أبويا أصيب بجلطة في المخ في الوقت ده. قلنا يمكن ده كان رحمة من ربنا عشان ما يفتكرش اللي حصل له، لأن واضح إن كان لسه في حاجات تانية هيقولها وإحنا معرفناهاش. ولكن في حاجة بتحصل لحد ما أنا بكتب الكلام ده. كلما وجدنا أبي يبكي صباحا نكون على يقين تام إن في حد هيموت من أهل القرية. وقال قبل أن أنهي سطوري، أحب أقول لكم إن أنا رحت قابلت عم فرج الغفير بتاع التراب اللي طلع أبويا وسألته عن اللي حصل. قال لي يا أستاذ عادل أنا كنت قاعد مولع النار قدامي كالعادة، حاجة كده قالت لي قوم بص على تربة أبوك، وأنا قايم أعوذ بالله سمعت يجي 100 ساق واحد بيصوته. خفت وجريت، جبت الشيخ إبراهيم الحنوتي وجرينا على الصوت، وكان طالع من تربة أبوك. الصراحة أنا خفت وقلت له لا يا عم ده يمكن عذاب القبر اللي بيقولوا عليه. الشيخ إبراهيم قال له اسكت. بيقول زقيني وخد مني المفاتيح وفتحنا، لقينا أبوك مقطع الكفن بتاعه ومقلوب على وشه. شلناه وجرينا بيه في البلد، وقبل ما نوصل بيتكم بشوية قعد يصرخ نزلوني. نزلناه جري ورا الناس في الشارع لحد ما وصل عندكم البيت. وأنا هعادل بكلامه قصة والده والقبر. قصة أخرى عن أحد المشاهير قالوا أنه قلبه توقف، وشخص توقف قلبه تم التشخيص أنه مات، ولكن لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى عاد قلبه للحياة في القبر. ظل يصرخ، والحارس اللي كان موجود بيقول أنا سمعته وجريت، أنا قلت ده صوت الأشباح والعفاريت. وعاد صباحا الحارس من غير ما يقول لأي حد، وكان معاه واحد صاحب، قال له ده أنا تصدق أن أنا بالليل سمعت حاجة كده غريبة في التربة دي. بيقول فتحوا التربة لقوا جثمان هذا أحد المشاهير اللي بيتكلم عنه ممزق، الكفن ممزق، وكان يبدو على وجهه أنه كان يصارع طوال الساعات الماضية. قال وقتها أنه مات من الرعب، والبعض قال أنه مات من نقص الأكسجين، والبعض قال الله أعلم إذا كان الموضوع ده حصل ولا لا. حاول بعض أهل من أهل هذا الشخصية الشهيرة نفي الموضوع، لكن السكان المجاورين للمقابر واللي دفنين قرايبهم في المقابر دي بيقسموا بالله إن هم شافوا بعينهم هذا الشخص وهو جالس في القبر بعد وفاته. حلقات برنامج الإعلامية ريهام سعيد كان ليها التجربة دي، أكيد ناس كتير شافوا الحكاية دي. عم حسين اتغسل وتكفن وتحط له قطن في ودانه ومناخيره، ودخل القبر واتدفن واتقفل عليه القبر وهو عايش. بيقول عم حسين أنا كنت شغال خراط ألمونيا، ورحت البيت عادي وشربت كلت وشربت شاي لا مؤاخذة ونمت ما قمتش بمنتهى البساطة. أهله بيحكوا بيقولوا إن هما جابوا له الدكتور قال لهم ده مات مسموم، وراحوا المستشفى والدكتور في المستشفى قال لهم أنتوا جايبينه خلصان الباقي في حياتكم، وطلعوا تصريح الدفن ودفنوه. وبيقول أنا دفنت في تراب الصادق اللي هي يعني الناس اللي ما معاش فلوس دي تبني مقابر. أهله بيقولوا فضل 3 أيام بعد، يعني 3 أيام ميت بقى خلاص، هم دفنوه وروحوا بقى. لكن حسين بيقول أو عم حسين بيقول أنا قمت من النوم زي اللي صاحي من النوم، لقيتني مش شايف حاجة، الدنيا ضلمة، بحسس لقيت قطن في وداني وقطن في مناخيري، بحسس حواليا لقيت حاجة غريبة، لقيت حد نايم، فبصحيها على يعني فافتكروا بقى الست أم العيال ولا حاجة، فاكتشف إنها جثث. بيقول شعر جسمي وقف وشعر راسي بقى عامل زي المقشة، وجسمي فضل يتنفض جامد جدا، وفضلت أزحفه، ولقيت السلم وطلعت عليه زحف في القبر. بيقول وأنا طالع حاجة مسكتني من إيدي من رجلي، بيقول حاجة شدت رجلي، وفضلت أزق أحاول أخلص لحد ما خلصت وتخلصت منها. عم حسين كان بيقول في اللقاء ده، بيقول إن أنا بقالي 8 سنين رجلي بايظة، أنا معرفش مين اللي مسكني، الكد خيبة، أنا فضلت يومين بطولهم على السلم أصرخ بس وأقول أنا حي أرزق. وعرفت بعدها إن الناس قالوا ده التربة فيها شيطان جوه صاحي. أنا ما كنتش بعمل أي حاجة غير إني عمال أصرخ وجسمي عمال يتهز، وكنت من غير أي لبس لأن أنا قطعت الكفن كله، وبرضه مش شايف أي حاجة. التربي بعد يومين ثلاثة راح جاب ناس وفتحوا عليا التربة. بيكمل عم حسين في البرنامج اللي أنا بحكي لكم عليه، وبيقول التربي جاله سكتة قلبية ومات، وجات واحدة سترته بملاية ولفته وخدوه ودوه المستشفى. يقولوا إن عم حسين فضل 3 شهور ما ينطقش، متركب له محاليل، اللي شافوه بعد ما خرج بيقولوا كان خارج عامل زي الهيكل العظمي. والدته ماتت بعد ما خرج بمدة بسيطة، هول الصدمة كان شديد حاجة لا تصدق، ومراته قالت له أنت مش حسين، أنت العفريت، وطلبت الطلاق واتطلقت. وجابوا وقتها الصورة على رجل حسين أو عم حسين على رجله اللي بيقول مسكوا منها حاجة، الرجل منكمشة ما بتنموش، الموضوع ده فيديو بجد يعني أنا شفته بعيني، وصوابعه كانت عاملة زي اللي متأكلة. بيقول عم حسين في آخر اللقاء أنا ما بنامش غير والنور والع، ولو النور اتقطع أنا بطلع أجري في الشوارع، وحاول يعالج صوابعه دون أي جدوى. بيقول في شيخ جالي وقال لي بص يا ابني أنت اتلبست في التربة، ومن وقتها هو عارف إن هو ملبوس، ودايما حاسس إنه مش عايش لوحده. نجا شاب في 27 من عمره، كان بيبني نفق، كان نفق رملي كده في كاليفورنيا أو في أحد شواطئ كاليفورنيا من الدفن. النفق اتهد عليه، استغرقت عملية الإنقاذ حوالي نص ساعة. بيقول هو اسمه فريدريك أو فريد، أصدقاء فريد بيقولوا منذ نجاته من هذا الحادث وهو يفضل العزلة تماما. بيقولوا ان هم في الاول افتكروا ان ده مؤقتا بسبب الصدمة وخلافه، ولكن بيقولوا ان هو بقاله 3 سنوات ما بيخرجش. اما والدة فريد فكانت المفاجأة لما قالت فريد منذ ذلك الحين وهو يخبرنا عن احداث مستقبلية وبالفعل تحدث. اما الجيران فكان ليهم كلام تاني، قالوا فريد نذير شؤم على الحي كله، فكلما خرج فريد وذهب لأي مكان مات أحد الأشخاص. وبيأكدوا كمان أن فريد عارف أنه نذير شؤم، ولذلك فقد امتنع عن الخروج من منزله منذ آخر حادث، حينما حضر زفاف أحد أقربائه وانتهى الزفاف بحادث طريق مروع تسبب في موت العروسين الاثنين. قصة منصور السعاتي اللي خرج من قبره بعد 3 ساعات دفن. كل أهل منصور واللي عرفوه سابوه وهربوا، لأنهم بيقولوا منصور بالليل قطه كانت بتبقى ملحمة، عبارة عن صراخ وبرق وأصوات غريبة، لدرجة أن ولاده تاني يوم كانوا سايبين له البيت ومشين، وبعدها بيومين لقوه هو نفسه ميت في الأوضة.